جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ

وينزل

وما كان ومن يضلل الله فما له من سبيل. Ma lakum min malja'i yawma'idhin wa ma lakum min nakir. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من والذي نزل من السماء

مقترنين فاستخف قومه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين يا

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين. أن أدوا

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء عليهم آياتنا بينات